عليك يا دكتور. ايه يا عم عليك يا عم الله الله ده مش جواب مسروق ده مش جواب مسروق الله الله شغل عوادينا مستشفى النهارده والله الله يمنك صح عليك يا دكتور الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة الله يتمس سلام وهو العزيز ما يتق الله Thank you. فأنا تؤفكون يا اللهم صل وسلم وسلم وبارك عليه. ربنا كده ان هو الله اسمع قرانا من عرضه. السلام عليكم. الله يسلم. الله يفتح عليك. احنا كده هنروح من غير حاجة. فاكتب لنا ان انت كنا النهارده يا شيخ عبد الله يا مولانا. قول يا رب. روح طاير يا رسول الله. لا لا لا. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تظنن الغيات الدنيا ولا تغرنكم بالله الغرور. نعم الواعي سبحان الله لا الله الله الله الله الله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما فضحتنا ولمت علينا التنين. الله الله الله صح لا يا سيدي لا فضحتنا ولمت علينا التنين وخلاص. الله الذين كفروا اللهم صلى على جمال النبي يا عم ركوك يا واحد من هذه النغم اللي على مزاجك تعذب النغم بتاعك الله والله الذي أرسل فسقناه إلى بلد كلكم النبي من كان يريد العزة فلله العزة جميعا الله يا مولانا حق يا الله من كان يريد العزة يا جدل والله يا ست نوايا لايم يلا سيس هو عارف ماشي من كان يريد صلى على كمال النبي واحد يقول صباح الخير والله والله هذا عمر ما تقول له صباح الخير والذين يمحون السيئات لهم عذاب خش يا مولانا خش يا مولانا خذ روح ساعه والله خلق ثم من كمان الله يبارك وعالي. وما يستوي البصر لا يستوي أبدا الله هذا الله وترى الكل كفي موالي عشنا في رحال التلاوة القرآنية المباركة، فلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله، المحيط طاروط مركز الزقازيق ومحافظة الشرقية. لذلك سنة مرضى رضائية إدارة أولاد الحج حبيب ومنشئة عاصم مخازن من الفراشة الكبرى إدارة الحج مصطفى خليل وأولاده المعتمية. الخدمة الفضلية الممتازة إدارة الحج محي شحال عثمان بالقصر الجديد مركز ميت سنسي. شكرا الله سعيكم جميعا.